حبي يا رب ينبض قلبي وحبك يا رب أعظم حبي فطوبى لمن هم يذوقونه فطوبى لمن هم يذوقونه يحبهم ويحبونه أحبك ربي ويشهد قلبي وتنطق روحي أحبك ربي أحبك أوجدتني من عدم أحبك غذيتني بالنعم نعم نغمة الحب أحلى نغم وأودعت قلبي مكنونه وأودعت قلبي مكنونه يحبهم ويحبونه أحبك ربي ويشهد قلبي لحبك أحببت طه الرسول لحبه أحببت نسل البتول لمن لامني في هواه مقول فدعهم ودع ما يقولونه فدعهم ودع ما يقولونه يحبهم ويحبونه أحبك ربي ويشهد قلبي وتنطق روحي أحبك ربي دعوتك بالحب يا خالقي دعوتك بالحب يا رزقي تزينني بالوسام الذي زخارف كل تنادونه زخارف كل تنادونه يحبهم ربي ربي ويحبونه أحبك ربي ويشهد قلبي وتنطق روحي وتنطق صحب ذوي الاصطفاء بتعداد من يقرأ المصحف ويتلون فيما سيتلونه ويتلون فيما سيتلونه يحبهم